وهذا سؤال أكثر من سؤال. صليت اليوم بالجماعة المغرب والعشاء جمعا في وقت المغرب بسبب المطر، فما حكم ذلك علما أن الطرق ليست بذات مشقة بل معبدة مع وجود مسجد أو شيء خليل من الماء؟ وآخر مثله أن صليت في مسجد العليا وجمعوا بين المغرب والعشاء وخرجت، فهل علينا وجب أفيدونا؟ وآخر يقول ما حكم جمع الصلاة في حالة نزول المطر الشديد في مثل هذا اليوم؟ نرجو التفضل في ذلك، جزاكم الله خير الجزاء. أصل جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء لوجود المطر أو الدحر أمر جائز فعله السلف الصالح فلا بأس بذلك، وجاء في الأحاديث الصحيحة يدل عليه. فإذا كانت الجهة التي فيها المسجد فيها مطر يوهي المصلين بخروجهم ودخولهم، أو فيها دحر زلج في طرقها أو طين يوهيهم، فلا بأس بالجمع. أما إذا كانت المحلة في المسجد حي المسجد ليس فيه أذى وليس فيه مطر يؤذي المصلين فلا وجه للجمع، مجرد وجود آثار المطر. أما إذا هناك مطر يصب عليهم ووقت الجمع فلا بأس به، أو هناك دحر يعني زلج في الطرقات وطين في الطرقات فلا بأس. على حسب ما سمعت، كان لهم عذر الصلاة صحيحة وكان لهم عذر فعليه يعيدها.